إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذه الحياة بحر كبير بل محيط، تعلو أمواجه وتتراقم، والناس فيها أو فيه يصارعون، فمنهم من يحسن السباحة ويجيدها، ومنهم من لا يحسن ذلك ولا يجيد، والذين يجيدون السباحة قليل منهم يعرف طريق النجاة والسلامة. والباحثون إنما هم يطلبون النجاة في سبيل فيها هدفهم، وهنا يبرز المنقذون الذين يعرفون طريق السلامة وبر الأمان، فيدل الناس على الطريق الصحيح حتى يجنبوهم الغرق. وهذا دور المصلحين، المصلحون الذين يقودون الناس إلى الهداية ويدلونهم على الخير والنور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على البشرية. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مثلي ومثل الناس كرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب التي يقعن في النار، وفي رواية الجنادب التي يقعن في النار يقعن فيها وهو يزعهن عنها، وفي رواية يذبهن عنها فيغيبنه فيقعن فيها. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا ماسك بحجزكم، وفي رواية آخذ بحجزكم من النار وأنتم تقتحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث منقذا للبشرية، وهو يصور لنا مثل دعوته كمثل رجل ينير أو يوقد نارا، إلا أنه يمنع تلك الحشرات والهوام أن تقع في تلك النار، إلا أنها تحسب تلك النار نورا وحياة، وليس كل ضوء يعتبر مفيدا. فهناك من الأضواء والأنوار ما تكون سببا للوقوع في الهلاك، كمثل الحشرات التي تقع في النار فتحترق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماسك بحجزكم بثيابكم من أن تقعوا في النار ويمنعكم من ذلك، فدعوته صلى الله عليه وسلم والنور الذي أنزل معه إنما يمنع الناس من الوقوع في الضلالة والهلاك والغرق في مثل ذاك المحيط الذي ذكرنا، والبحر المتراقم الأمواج، إلا أن الكثير يمتنع ويكابر فيقع في النار فيحترق والعياذ بالله، كجماعة تمشي إلى هلاكها وإلى حتفها، ويأتي الناصح فيمسك بأثوابها لكي لا تقع في الحفرة من النار، ولا تأخذ بالنصيحة، ولربما آذته وضرته وشتمته ذاك الناصح، ولربما جرته معها إلى النار والعياذ بالله. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند البخاري ومسلم، بل وبوب له مسلم عليه رحمة الله في الفضائل باب شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيره مما يضرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، أي النذير العريان، لأن العرب قديما كانت تقف على جبل أو يضعون أحدا يحرس القبيلة على جبل عال، فإذا رأى الجيش يغير على قبيلته ويهجم على قبيلته من بعيد يعري نفسه حتى يروه بلا ثياب فيصدقوه، لأنه لا يصل أحد إلى تعرية نفسه إلا لأمر جدل عظيم. فقال: وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة فأدلجوا فانطلقوا، أي خرجوا ليلا فنجوا، وكذبه طائفة فبقوا مكانهم أو فأصبحوا في مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الناس على طائفتين، على قسمين، منهم من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النذير العريان الذي أنذرهم بقدوم الجيش الذي يهلكهم الذي فيه ذهابهم ودمارهم، ولكن لم يطيعوه، منهم من أطاع ومنهم من لم يطع. فكان حال هؤلاء ومآلهم إلى النجاة، وكان حال هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. فهكذا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء لينقذ الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الرداء والموت إلى الحياة الأبدية. فمن أطاعه كانت النجاة، فهو منقذ البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كل من تبعه من الذين يعملون بعمله ويهتدون بسنته فيدل الناس على الخير وعلى الهدى، فهم منقذون في هذه الحياة للغرقى الذين يغرقون يوميا في هذا البحر وهذا المحيط، محيط الشهوات والدنيا والعياذ بالله، معرضين عن الله سبحانه وتعالى وعن الهداية. فهكذا الناس كلهم غرقى إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وتراهم يكابرون ويعاندون ويمتنعون، بل وينظرون للمنقذين نظرة استكبار، نظرة استكبار وعناد، فيمتنعون عن موارد الخير، بل ويظهرون ويباهون أنهم على شيء من الخير وهم وليسوا كذلك. ولو صدقوا لشهدت جوارحهم بل وفطرهم على أنهم هلكاء وعلى أنهم حيارى ما لم ينصاعوا لرب العالمين ويتبعوا هدى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يجوز لمنقذ أن يترك غريقه، ولو أراد الغريق أن يغرق لا نتركه، بل نصبر عليه حتى نخرجه من هلاكه وحتى يسلم ويخرج إلى بر النجاة والأمان. ومن يستطيع أن يصبر على أولئك الذين يمتنعون عن الخير، بل ويكابرون، بل ويؤذون ويظلمون من يريد أن ينقذهم وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، من يخرجهم وينقذهم من الحياة، من الموت إلى الحياة، لا يصبر على ذلك إلا من اتبع منهج الأنبياء في دعوتهم إلى أقوامهم عليهم الصلاة والسلام. وانظروا إلى نبينا الكريم وهو يعود من الطائف داعيا لهم، إلا أنهم رموه وضربوه وأذوه وشتموه، فخرج وعليه دماؤه يجر يعني ظلمهم ويجر أذاهم على حاله وذاته. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: خرجت مهموما مغموما، لم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، إذا في مكان يسمى قرن الثعالب، إذ جبريل يناديه ويسلم عليه ويقول له: معي ملك الجبال، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فأهلكهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليهم رحيما بهؤلاء الغرقى الضالين: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أي رحمة هذه وأي شفقة! إذا لا يصبر على هؤلاء إلا من كان على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالطبيب الذي يريد أن يبتر عضوا من جسد مريضه، كالطبيب يفعل هذا إبقاء على باقي الجسم، ولو أطاع المريض في رفضه وامتناعه لهلك المريض، ولكن لا يطيعه الطبيب بل ولا يطيعه محبوه، محب المريض بل ويكونون يدا مع الطبيب بالقوة حتى يبتر هذا العضو المريض حتى يسلم ويخرج إلى العافية وإلى الشفاء. فإذا كان الأمر كذلك حمدهم بعد ذلك وقال: أشكركم على فعلكم، لم تتركوني أذهب حيث الموت وحيث الهلاك. ولهذا المنقذ فعله أن ينقذ الناس وأن يصبر على أذاهم وعلى ظلمهم حتى يخرجهم إلى النجاة فيحمدونه بعد ذلك. أما إذا باع ذمته إليهم، وهذا من أعظم الظلم أن تترك الغريق يهلك ولا تنجده، ومن أعظم الظلم بل أظلم الظلم أنك تغرق معه فترضيه فيما هو فيه ولا يرضي الطبيب المريض فيما هو فيه. ولهذا من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه من أسخطه في رضا الله، بل وزين في عينه عمله وقوله. فذاك الذي يشتمك البارحة كان يشتمك ويأذيك، أو يشتمك ويأذيك ويؤذيك البارحة يمدحك اليوم، من كان يذمك بالأمس يمدحك اليوم، لأنك ما تركته وما مالأته وما أرضيته فيما هو فيه. وهذا الحديث: من أسخط الناس في رضا الله سخط الله عليه، رواه الطبراني في الكبير وله شواهد تحسنه، وقد صححه الألباني في الصحيحة، وهو كلام متين ماتع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. من أرضى الناس في سخط الله، ترضي الناس، تتبعهم فيما هم فيه، تمالئهم، تكثر سوادهم فيما هم فيه من الباطل، وتظهر أنك راضي بما يفعلون وتراهم إلى الهلاك ذاهبون فتتبعهم، هذا من أعظم الظلم. كذاك الذي يبيع علمه وما يعرف من الحق ويعرف طريق النجاة، إلا أنه يمالئ أهل الجهل على جهلهم ويتشبه بهم، كالعالم الذي لا يعمل بعلمه وهو يدرك الحقيقة ويعرف المآل، ومع هذا يتبع أهل الظلم وأهل الضلال فيما هم فيه، فيبيع ذمته لشهوة من دنيا، من مال أو منصب أو جاه أو شيء من زبالات الدنيا وحطامها والعياذ بالله. فهذا كالذي قال الله فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هؤلاء الذين يبيعون ذممهم، يبيعون دينهم، يبيعون الحق عوض أن يكون مصلحا منقذا للغرق الذين يغرقون يمشي معهم وكثير ما هم. نسأل الله السلامة والعافية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبع شيئا للكفار ولم يساوم في عقيدته ولا في دينه، لذلك ترى أهل الإسلام اليوم يبيعون دينهم، يبيعون مبادئهم، يبيعون إسلامهم إرضاء للغرقة للضالين من بني ملتهم، بل في بعض الأحيان يبيعون هذا لعدو ملتهم ودينهم. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه الكفار أن يعبد آلهتهم سنة وأن يعبدوهم إلهه سنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا بقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد، زيادة في التأكيد بمعنى لا مساومة ولا طريق وسط في مسألة الدين والعقيدة. لا أمالك الكفار، بل اشترطوا عليه أن لا يجالس الفقراء. أردت يا محمد أن نجالسك وأن نتكلم معك وأن نقترب منك فعليك أن تطرد هؤلاء الفقراء. لا نجالس العبيد ولا نجالس الفقراء ومن ليس له منصب وجاه. إذا أردنا أن نجالسك فينبغي أن تفرغ لنا المكان. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد ولا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بل وقال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تتبع هؤلاء ولا تطعهم فيما يطلبون، لا مساومة في هذا. لذلك ينبغي على المنقذ الذي ينقذ الناس من الغرق ألا يكون غريقا معهم. كيف يعرف النجاة ويعرف الطريق ثم بعد ذلك يستنكف ويتبعهم كما يتبع كثير من الناس رأي الأغلبية والأكثرية؟ ليس الأمر بالأكثرية ولا بالأغلبية، فالحق وحده جماعة، الحق وحده جماعة، فالحق جماعة ولو كنت وحدك. ولا يعرف الحق بالخلق وبالكثرة، اعرف الحق تعرف أهله كما قال علي بن أبي طالب. فالحق لا يعرف بالناس، وإنما يعرف كحق، وحيثما كان اتبعته، ولا تتنازل عن هذا ولا تتبع الهالكين الغرقى، لأنك منقذ وتجيد السباحة وتعرف النجاة. فلهذا ينبغي للمسلم إذا سلك هذا الطريق أن يتمثل ما ذكرنا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء الذين لا يبيعون دينهم ولا قضاياهم ولا يساومون في هذا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن هذا الدين أمانة، وهذا الحق الذي نعرفه، وهذا الهدى الذي وقفنا عليه وأدركنا مآله كما أدركنا مآل مخالفته، هو أمانة في رقاب أهل الخير من العلماء ومن طلاب العلم، وأمانة في رقاب المهتدين من الذين يعرفون الطريق الذي يسلكونه ويسيرون عليه. فلا يجوز لمسلم أن يكتم الحق الذي يعرفه، لأن الذين يكتمون الحق دخلوا في لعنة الله سبحانه وتعالى والملائكة والناس أجمعين. لا ينظرون في هذا ولا يؤخرون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لهذا أيها الإخوة في الله، كان جديرا بأهل الخير وأهل الهدى أن يكونوا من المنقذين، من المنقذين الذين ينقذون المجتمع مما يتخبط فيه في هذا المحيط كما ذكرنا المتلاطم بالأمواج، والصبر على ذلك واجب. ولهذا شرع الله عز وجل الثبات في الحق، شرع الله الثبات في الحق ومدع الثابتين على الحق، وشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما شرع قول الحق وعدم الخوف، وألا تأخذ وألا يأخذ صاحب الحق ولا بمعنى يتأثر بقول من قال أو بلومة لائم، كما شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله إبقاء للدين وللحق. وأخيرا أنبه على المظاهر التي سنراها في الأيام المقبلة القليلة من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من المشاركة في أعياد النصارى وأعياد المشركين والعياذ بالله، ونحن على الأبواب في هذا الشهر الميلادي ودخول الشهر أو العام الجديد، وكثير من الناس يتنازلون في هذه المواطن التي هي من خصوصيات المشركين وعقائدهم، فيتنازلون عن دينهم ومبادئهم فيسلمون أمرهم لامتهاله الأعياد والمظاهر وهذه الصور الشركية والعياذ بالله. ولا أكثر في هذا لعل تأتي دروس في هذا أو توجيهات من إخواننا القائمين على المسجد في هذا، إلا أننا ننبه أننا على باب شر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عواقبه ومآلاته. ثم صار أهل الإسلام يأخذون دينهم ويأخذون أفكارهم وما يتأثرون به في قلوبهم من أفكار المشركين وما يبثونه على صفحات الإعلام عموما بصريا أو سمعيا، أو فصاروا يأخذون منهم هذا ويتأثرون بهم. ومن المظاهر ما سمعناه في الأيام الأخيرة القليلة أن نهاية العالم ستكون نهاية الدنيا ستكون في تاريخ قريب، فأصبح الناس يسألون هذا حتى عن طريق الهاتف: يا شيخ ما رأيك في القول الذي يقول كذا وكذا؟ وهذا من أناس يعني كبار ونحسبهم يعني يجلسون هكذا بالخطب والجمعات ويؤمون مساجد الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم لا يعرفون شيئا من دينهم، وخاصة فيما يتعلق بعقائدهم وما يتعلق بأصول الإيمان التي جاء بها القرآن الكريم في الآيات المعروفة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، وحديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكذلك واليوم الآخر والقدر كما تعرفون، إلا أن هذه العقيدة لا تجد دورها ولا تجد مفعولها وتأثيرها في واقع الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. فترى الناس يحفظون مثل هذه الأمور إلا أنهم يتأثرون بما يقوله الكفار وما تنطق به أبواقهم عبر الإعلام، فصار الناس يخافون مما يقوله الكافر، فهو الذي يقول نهاية العالم كذا وسوف يحدث كذا وسوف يحدث كذا، والناس تصدق مثل هذه الخزعبلات، ولعلها من عقائد الأنكا ولا ما أدري والمايا وما أشبه من حضارات غابرة في التاريخ. فصار الناس بعلمهم الكوني وبعلمهم الشرعي يخضعون لمثل هذه الشعوذات وهذه الخرافات والخزعبلات، فأين ديننا وأين إيماننا؟ وهذا في أوساط المسلمين يتداول هذا أبناؤهم عبر صفحات الفيسبوك وما يشبه. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا بديننا، فصرنا غرقا ونحن ندعي الإنقاذ، صرنا غرقا في بحر أولئك ونحن ندعي أننا نوجه الناس وأننا ندلهم على طريق الله سبحانه وتعالى المستقيم، وأن أديانهم محرفة وأن الدين الصحيح ما نحن عليه. ثم بعد ذلك ميدانيا وعمليا تجد الناس يتأثرون بعقائد الكفار ويصدقون مثل هذا. إن صحابيا واحدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة قال ماذا أعلنت لها؟ هذا هو منهج المسلم. إذا أردت أن تسأل عن الساعة ونهاية الساعة ومتى تكون الساعة فربك بها عليم، ولكن ماذا أعلنت لها؟ ماذا فعلت؟ يا من تسأل عن يأجوج ومأجوج وتسأل عن كذا هل هو من علامات الساعة؟ تسأل عن ظاهرة من ظواهر الطبيعة وقعت هنا وهناك هل هي من علامات الساعة الكبرى أو الصغرى؟ نحن نقول هذا علم لا ينفع، وإنما هو نافع من باب أنك إذا علمت عملت ماذا أعددت لهذه الساعة ولأشراطها. ولهذا الناس لا يصلون ولا يطيعون، بل ويقيمون على المنكرات والفساد، ثم يحدثني في علامات الساعة وعذاب القبر. هذه نهاية في الدين وليست بداية في الدين. بدايتك العمل ونهايتك بعد ذلك الأمان من مثل هذه الأمور، إن وقعت فأنت في أمان منها، فأنت في أمان وفي حرز وحفظ من الله سبحانه وتعالى. السؤال لا يسأله المسلم متى الساعة وما هي علاماتها. انظروا كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أعددت لها؟ كيف استعددت لمثل هذا اليوم؟ أما الكافر فله أن يخاف، لأنه لا يقدم شيئا ولا يعد شيئا. أما أنت أيها المسلم فالمفروض أنك تعد لمثل هذا اليوم، ولهذا لا تخشى شيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وبحقائق أمورنا ويدلنا على عيوبنا. اللهم أرجعنا إلى ديننا وردنا إليك ردا جميلا، وثبتنا على صراطك المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العلم والعمل، أن نعلم من ديننا العلوم الصحيحة النافعة وأن نعمل بها، ويغض الطرف المسلم عن مثل هذه الأمور التي تراج هنا وهناك لا تنفع لا في دينك ولا في دنياك، بل تسعى أنت في ترويجها، تروج مثل هذه الأفكار وتقول لقد سمعت كذا وقرأت كذا. إنك تنشر مثل هذه الخرافات والخزعبلات بل والكفريات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مواطن الزلل ومواطن الضلال ومواقعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.